ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا. قال الإمام الشنقيطي: يستعان على طول الوقوف يوم القيامة بطول التهجد بنص هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن مسعود: إذا فرغت من الفريضة فانصب لصلاة الليل. لماذا الحديث عن صلاة الليل عن قيام الليل؟ لأنه صلاة. ومن أراد أن يدخل إلى سيده فليدخل من باب الاستقامة وبابها المحراب. أي دعوة تريد أن تستقيم إلى الله عز وجل لابد أن يأخذ أصحابها بحظ وافر من الصلاة، فلا يسمى العابد عابدا. كما قال ثابت البناني: ولو كان فيه كل خصة من خصال الخير حتى تكون فيها هاتان الخصلتان الصوم والصلاة لأنهما تأخذان من لحمه ودمه، ولو كان شيء أعز من الصلاة لما قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الصلاة كما قال ثابت البناني خدمة الله في الأرض، الصلاة خدمة الله في الأرض. فمن علم من يخدم ولما يخدم فليخدم وليطل الخدمة لمولاه. قال ثابت البناني تلميذ سيدنا أنس بن مالك: قال كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة على أبواب مشقات العظام دائما. يوجه الله عز وجل المؤمنين إلى الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، لأنه قد يضعف الصبر، الصبر على طول الطريق الشائك، الصبر على قلة الناصر، على انتفاش الباطل، أن ترى الشر نافشا والخير ضاوية ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق، هنا قد يضعف الصبر. فيمد الله عز وجل الصلاة بالصبر لأنها انطلاقة من حدود الأرض إلى كون الله، إنها صلة بالذي يغني ويقني ويصير، إنها جلاء الروح ومدد القلب وزاد الطريق. إن الله عز وجل الذي خلق القلوب وهو العليم بما يصلح القلوب وجه رسولنا في بداية الدعوة إلى قيام الليل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة 12 شهرا، أمسك الله قاتمتها في السماء حتى انتفقت أسواقهم وأرجلهم. فلما علم الله عز وجل صدقهم نزل التخفيف في نهاية الصورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا قيام الليل بأكمله، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. الصلاة خدمة الله في الأرض، ومدرسة الليل مدرسة الإخلاص. يأتيك صوت قتادة كان يقال قلما سهر الليل منافق، قلما سهر الليل منافق. والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى المخلصين الذين لا يبالون بمدح الناس لهم ولا بذمهم لهم، يريدون وجه الله عز وجل، لا يبتغون الجاه عند الناس ولا المنزلة، ولا يهربون من ذم الناس لهم. فالصادق لا يبالي ولو خرجت كل محبة له من قلوب الخلق في سبيل أن يصلح ما بينه وبين مولاه قيد أنملة. هؤلاء يخفوا لله عز وجل العمل في ظلمات الليالي، فملأ الله قلوبهم إخلاصا ويقينا. انظر إلى عبد الله بن مبارك يقول عنه محمد بن أعلن قال كنت كريما عليه مصاحبا له في أسفاره، فبينا نحن في أرض الروم ذات ليلة إذ ذهب ليريني أنه ينام، فقلت أنا برأسي على رمحي هكذا، وذهبت أيضا لأريه أني أنام، فلما ظن أني قد نمت قام إلى صلاته، فماذا لا أصلي إلى الفجر؟ فلما كان عند الفجر أيقظني وقال يا محمد الصبح، فقلت له إني لم أنم، فلما علم أني قد علمت بحاله ظهر الغضب في وجهه ولم يزل مقافيا لي مغاضبا لي إلى أن مات رحمه الله. أيوب السختياني كان يصلي معظم الليل، فإذا كان عند الفجر أظهر الصوت والصياح وكأنه قد قام من ساعته هذه. منصور بن المعتمر كان إذا أتى لصلاة الغداة لصلاة الصبح أظهر النشاط لإخوانه وكأنه قد قام من توه ومن ثوره، وربما قام الليل على أطرافه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة عند الله صلاة داود، وأفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. هذا أكمل أفضل أنواع الصلاة، أنك تنام نصف الليل ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس قبل صلاة الفجر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفيت السحر الأعلى إلا نائما في بيتي، وتقول أيضا في مروى الإمام البخاري كان يقوم إذا سمع الصارخ الديك. الثلث بعد النصف وقت الصلاة، وهذا وقت التنزل الإلهي. لما ينام قبيل الفجر السدس الأخير من الليل؟ قال لأن الرجل إذا صلى طيلة الليل وخرج إلى الناس في الصباح علت وجهه صفرة القيام فعلم الناس بحاله، أما إذا نام قبيل الفجر قليلا فإن النوم يذهب بصفرة الوجه، ويكون هذا أخلص وأقعد في الإخلاص وأبعد عن الرياء. صلاة لمدرسة الليل مدرسة الإخلاص، وباب الليل باب التزكية الأعظم، باب التزكية الأعظم. من لهم قسط من الليل وقضهم من الليل مع مولاهم لا بد أن تزكى نفوسهم وجوارحهم، لا بد. الربيع بن خيثم رحمه الله تلميذ عبد الله بن سعود، هذا الرجل الذي تقول له ابنته يا أبتي أشتهي أن أراك نائما، أشتهي أن أراك نائما، ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام؟ فيقول لها إن أباك يخشى البيات، يخشى هجوم ومجيء عذاب الله بالليل. تقول له أمه يا ربيع يا بني أقتلت نفسه؟ تقول يقول لها بلى. تقول والله لو علم أهل القتيل ما تلاقي بسبب قتيلهم لرحموك من كثرة البكاء. فيقول قتلت عز الأنفس علي، قتلت نفسي بالمعاصي. الربيع بن خديمة هذا الأواب المتهجد اشترى فرسا ب30,000 درهم ليغزو عليها، وذهب غلامه يسار ليحتش، وقام هو إلى صلاته من الليل، فلما أتى الغلام لم يجد الفرس، فقال يا ربيع يا سيدي أين الفرس؟ قال سرقت. قال سرقت أنت تنظر إليها؟ قال ما كان شؤون يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فهده وإن كان فقيرا فاغنه. من الذي يدعو الآن لسارقه؟ ومن الذي يدعو الآن لظالمه؟ لأنه يوصله إيه؟ إلى باب الجنة. هؤلاء إيه؟ لا تقعدن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وعنوان الليل، عنوان قيام الليل علو الهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من رجلين، رجل سار يعني نهض بهمة، رجل سار عن لحافه ووطائه من بين حبه وأهله ولو شاء أن يرقد لرقد. هذا ممن يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة ويقول عبدي يذر شهوته لأجلي، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. أبو مسلم الخولاني عبد الله بن سوه كان له صوت يعلقه في المسجد، فإذا كسل عن القيام ضرب رجله بالصوت ويقول لها قومي يا مأوى كل سوء، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون علي؟ والله لا أداحمنهم علي حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا، إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الديك صاح، والصريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا، ثم قال ارقد وشد فعليك الليل طال، فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا، ثم أطلق للشكال أطلق الله اليمين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. والجهاد في الإسلام يسقى بدمع التهجد، وما عرف الإسلام رجاله إلا كذلك. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان، ومن خان حي على الصلاة يخون حي على السلاح. من خان هذه ولم يكن له قسط منها آخر يخون هذه. سيدنا عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع تناوب هو عمار بن ياسر حراسة جيش المسلمين، وكانت النوبة على عباد بن بشر، وكان المسلمون قد أصابوا دما لأحد المشركين فأقسم ألا يمس جنبه الأرض حتى يصيب من المسلمين مقتلا. فأقبل عباد على صلاة الليل وآتى الرجل فضربه بالسهم من الخلف، فنزع السهم وأقبل على صلاته، فضربه بالسهم الثاني فنزعه وأقبل على صلاته، فلما ضربه بالسهم الثالث استيقظ عمار فورن الرجل هاربا. فيعاتب سيدنا عمار سيدنا عباد بن ايش يقول يرحمك الله ما الذي منعك من أول سهم أصبت به أن توقظني؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وسيدنا سالم مولى أبي حذيفة لما احتبست السيدة عائشة رضي الله عنها ذات ليلة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما حبسك عنها يا عائشة؟ قالت رجل حسن الصوت يتهجد بكلام الله عز وجل. فخرج فإذا هو بسالم مولى أبي حذيفة يصلي وكان حسن القراءة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين أمسك سالم براية المسلمين فقالوا يا سالم إننا نخشى أن نؤتى من قبلك. قال بئس حامل القرآن إذن أنا. وأمسك الراية بيمينه فقطعت يمينه، أمسك الراية بيساره فقطعت يساره، تضم اللواء إلى عضدي وهو يتلو قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أسلمت زوج أبي سفيان في صبيحة يوم الفتح، وقد حرشت قومها على قتل زوجها في يوم الفتح، وقالت اقتلوا هذا الخريف الذي يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال قد كنت أراك تكرهين الرجل، فما الذي أدخلك في الإسلام؟ قالت والله ما رأيت الله عبد قبل اليوم في هذا البيت، يعني ما رأيت الله عبد إلا في إيه؟ في ليلة الفجر. لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراوحون بين ركبهم وجباهم تهجدا لله عز وجل. فنور القيام أثر في جلبود الصخر الذي في قلبي آكل على فضة الأكباد حتى أسلمت ودخلت في نور الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، أي من استيقظ من الليل فقال لا إله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال فإذا دعا أو قال اللهم اغفر لي استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قال الإمام ابن المنير وقبول الصلاة حد زائد على صحة الصلاة. فضل صلاة الليل على صلاة النهار، إن أي صلاة بالليل مقبولة بنص هذا الحديث. سيدنا الحسن كان يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لفرحت لذلك، إنما يتقبل الله من المتقين. فما ظنك إذا كنت تقوم إلى الليل وأنت تعلم أن أي صلاة تصليها لله عز وجل بالليل فهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل، يعني إن عبد الله بن عمر. فقال سالم بن عبد الله بن عمر فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وفي رواية إن عبد الله رجل صالح لو كان يكسر الصلاة من الليل. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزع وقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، من ينقذ صواحب الحجرات، يعني أمهات المؤمنين للصلاة، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وروى الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال ألا تصليان، فقال علي فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا ابتعثنا. قال علي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ ابنته وابن عمه في الليل الذي جعله الله سكنا للناس إلا لعلم النبي بعظم صلاة الليل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. الناس النهاردة بتظن الشرف في البنوك، الشرف في البنكنوت، ولما يروح السوق يوم الثلاثة ولا يوم الأربع وتتاخد المحفظة منه ويرجع بدون نقط يا ده تبقى لما يعلق الشرف على المال والمال يسير ده تبقى فضايا خالص. أتاني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. عادة الناس الطيبين الصالحين قبل هذه الأمة، طوبى كسلكت من هذا العابدين من قبلك. عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة منكم إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وفي بحث في مؤتمر إعجاز الطب للقرآن الكريم في شاف كلية الطب القصر العيني وحضر عمداء كلية الطب على مستوى العالم الإسلامي، عملوا بحث عن تأثير قيام الليل والتهجد على المفاصل وعلى أمراض الروماتولوجيا والروماتويد. فطبعا كل دكاترة دلوقتي بدولك مسكنات، كل الموجود في عالم الطب الآن الفورترين والأدينوبليكس والأسبرين والبوتاسيوم سلسلين كل ده مسكنات. الدكتورة سلوى من جامعة حلوان جابت 30 من اللي بيصلوا التراويح و30 ممن لا يصلون التراويح، وأثبتت إن 30 اللي بيصلوا التراويح ارتفعت الكفاءة الوظيفية لعضلة القلب مع ليونة في جميع المفاصل واختفاء للآلام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد، من كل مفاصل الجسد. المهم ان الانسان يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لان ممكن يجي اخوة يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في ليلة رمضان عن 11 ركعة او 13 ركعة. انت بتلتزم بالكم فقط، طب والكيف؟ عشان تكون مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام الاقتداء يبقى تلتزم بالكم والكيف. الكم 11 او 13 ركعة وتجوز زيادة على ذلك زي ما هنوضح دلوقتي. الكيف فبص الصحابة كانوا بيصلوا زي سيدنا تميم الداري يقول كنا نقرأ بالمئين السور اللي هي اقل من 100 آية في الركعة الواحدة، وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، يجيبوا العكاكيز يتعكزوا عليها لما رجلهم يتنمل من طول الصلاة، وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر خشية ان يفوتنا الفلاح السحور. يعني 11 و13 ركعة كانت تستغرق الى قبيل الفجر. عايز ما تبقى سني تمام وعندك اكمل الهد، خد ال 13 ركعة في او ال 11 ركعة لحد قبيل الفجر. مش قابل على كده وما دام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وكان تكسير الركعات عوضا عن طول القيام. ما فيش رجال يقدر يصلوا 11 ركعة لحد صلاة الفجر، يبقى تكسير الركعات. ومن هنا جاء تكسير الركعات، وهو الذي قال به جمهور اهل العلم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قالوا ان صلاة الليل من النفل المطلق ولا حد لاكثره. نعم اكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حد لصلاة الليل، لا حد لايه لعدد الركعات في صلاة الليل. فالانسان عليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليكثر من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فدي تذهب بكل الامراض، امراض الروماتيزم والاوستيوارثرايتس والروماتويد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الليل لساعة، حديث سيدنا جابر بن عبد الله، ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه، وذلك في كل ليلة. اللي هي ساعة التنزل الالهي، مش ساعة الاجابة في ايه اخر ساعة من عصر الجمعة، لا ده انت عندك ساعة اجابة في كل ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة فكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الساعات جوف الليل الاخر او جوف الليل الاخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام الليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرين كما جاء في الحديث آخر من لهم قنطار من الأجر، والقنطار من الأجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية أثقل في الميزان من جبل أحد. فإما أن تكون من الغافلين اللي شايلين الطين، وإما أن تكون من المقنطرين. أنت القتيل بكل من أحضرته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت عارف ألف آية حظ بحذر قال جزء عام وجزء تبارك، يعني ساعة ونص في القيام، يعني ماتش كورة بما يعادل ماتش كورة، وعادة قدام ماتش كورة. وتكتب من المقنطرين ممن لهم قنطار من الأجر. عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى ثلاثة، في رواية: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. الحديث الآخر: ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: رجل يقاتل لنفسه وراء فئة، انهزم أصحابه فعلم ما له في الثبات وما عليه في الانهزام، فقاتل بنفسه حتى قتل أو يفتح الله حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبد هذا كيف صبر بنفسه لي. ورجل عنده فراش لين وزوجة حسناء، ولو شاء أن يرقد لرقد، ولو شاء أن يرقد لرقد، فيذر فراشه ويصلي من الليل. ورجل كان في سفر هو وأصحابه وطال صراهم بالليل حتى يودوا أن لو تمس جنوبهم الأرض فساهروا، فقام السحر في سراء ودراء، يعني بعد أن نام أصحابه قام السحر في سراء ودراء حتى أوقظهم. اثنين ممن يضحك الله إليهم من الذين يقومون ويتهجدون لله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة القرى للعيون الهوادع، واستهلت دموعهم بانصباب المدامع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع. قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نور. الناس اللي بيصلوا فينا صلاة الفجر حاضر في جماعة، تطلعهم كده بالمنقاش من وسط مليون واحد من الإخوة اللي بيرفع صلاة الفجر، فما بالك بقى باللي يرفع على صلاة الليل؟ والله كده تلاقي كده وجوههم نيرة. سيدنا الشيخ صفوة نور الدين، الشيخ سبعة عبد العظيم، الشيخ أبو بكر الجزائري، الوجوه النيرة دي كده اللي تطلعها من وسط من وسط مليون واحد، تعلم أن هذا له حظ مع الله عز وجل، وهذا له سريرة صالحة مع الله مع الله عز وجل. كان محمد بن سيرين إذا دخل المسجد سبح الناس ربهم بمخيل النور التي على وجهه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيته. حافظ عبد الغني المقدسي كان إذا خرج من بيته اصطف الناس على جنبات الطريق للنظر إلى محياه، للنظر إلى محياه. وبات معه رجل ممن يعبد الشمس، فلما رأى صلاته من الليل وبكاءه زفر الرجل زفرة، زفر الرجل زفرة خرج الكفر بها من صدره. أثر الصلاة عبد الغني المقدسي في هذا الرجل فأسلم من صلاة الليل. نحن نقول ربنا يثبت الناس على كم من فعلنا، بأفعالنا دي ومن أفعالنا دي ربنا يحفظ على الناس اسلامهم يعني وتعجبر الإسلام. فانظر إلى حال من لهم حال وهدي مع الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام الليل فصلى، ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله رجلا قام، ورحم الله امرأة قامت الليل فصلت فإن أبى ثم أيقظ زوجها فإن أبت نضحت في وجه الماء. وفي حديث آخر: فإن قام من ليلتهما هذه كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سورة ابن أشهم العدوي لما تزوج السيدة معاذ العدوية تلميذة السيدة عائشة رضي الله عنها، ففي ليلة البناء أدخله ابن أخيه بيتا حارا ياخذ دش سخن يعني، ثم بعد ذلك أدخله بيتا مطيبا، ثم بعد ذلك أهدى إليه معاذة فقام يصلي وقامت هي تصلي خلفه إلى الصباح. فعاتبه ابن أخيه في اليوم الثاني قال: يا عماه، في ليلة عرسك وبنائك تصلي إلى الصباح؟ قال: وماذا أصنع يا ابن أخي؟ إنك أدخلتني بيتا حارا فذكرتني فيه بالنار، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني فيه بالجنة، فلم يزل خالدي فيهما إلى الصباح. ورياح القيسي لما تزوج ذؤاب العابدة فتناعس هو في تلك البناء يريد أن يختبر صلاة زوجه. يجي أخي يقول لك إيه؟ أنا عايز أختي بس تكون صوامة قوامة. طب أنت بتاكل مثلا يعني أنت كثير النوم بطين فمالك بالصومات القوامات ده؟ يقول لك عارف قد يمسك ناب مثل البلد ده لك على واحدة تنفع. فرياح الخيسي تناعس هو وأراد أن يختبر صلاة زوجه. فلما كان ربع الليل الأول قالت يا رياح قم قد مضى ربع الليل الأول. فقال أقوم ولم يقم. فلما كان ربع الليل الثاني قالت يا رياح قم قد مضى ربع الليل الثاني. قال أقوم ولم يقم. فما زال كذلك إلى صلاة الفجر. فلما كان عند الفجر قام يصلي الفجر في جماعة. فأتى إليها وهي تبكي في المحراب وقالت أكل هذا الليل تنام؟ والله إني لأستحي من الله من طول غفيتك بالليل. أنا خذيانة وخذلانة من ربنا من صوت شخيرة ده بالليل طول الليل. من غرني بك يا رياح؟ ليت شعري. من غرني بك يا رياح؟ مين اللي قال لك جوز رياح الخيسي؟ ده ما بيصليش بس إلا الفجر حدث في الجماعة. وكانت عمرها زوجة أبو محمد حبيب العجمي توقظه لصلاة الليل وتقول له قم يا سيدي فهذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر وبين يدينا طريق طويل وزاد قليل وهذه قوافل الصالحين قد سارت قدامنا إلى الجنة ونحن قد بقينا. وكانت زوجة أحمد بن أبي الحواري رابعة بنت إسماعيل الشامية توقظ زوجها لصلاة الليل فيقول والله إن قلبي لا يرق بالنظر إلى وجه زوجتي أكثر مما يرق بالحديث مع إخواني لما أرى عليها من أثر التهجد والخشوع وآثار الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قام الليل بآية حتى يصبح وقام الليل حتى تفطرت قدماه وتشققت قدماه من القيام. فتقول السيدة عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد بذكر الصالحين تطيب المجالس. والحديث عن عباد السلف وعلماءه ومجاهديه مما يحلو فيه الكلام. فاروق الإسلام عمر بن الخطاب لما مات تزوج عثمان بن العاص وكان جارا له إحدى زوجات عمر وقال والله ما تزوجتها رغبة في نكاح ولا ولد وإنما تزوجتها لتخبرني عن ليل عمر. سيدنا عمر حفرت الدموع خطان أسودان في وجه الفاروق. هات انت مية كده صنبور مياه وافتحه على وجهك يسيب أثر. لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. ازاي الدموع تحفر خد وخط في وجه الفاروق؟ ربما قام الليلة بآية يرددها ويبكي ويمرض من جراء هذه الآية حتى يعود الصحابة شهر. وكان ينعس وهو قاعد بعد توليه الخلافة فيقولون له يا أمير المؤمنين ألا ترقد ألا تنام؟ فيقول إن نمت بالنهار ضيعت مصالح الرعية وإن نمت بالليل ضيعت حظي مع الله. لسان حاله يقول لست أدري أطال ليلي أم لا كيف أدري بذاك من يتقلى لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلة. وكذلك كانت زوجته كانت ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. أرى الإمام الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة بسند حسنه هو والشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ذات يوم حتى نثر عمر التراب على وجهه وقال ما أصبح الله بالي بعمر ولا بابنة عمر. فنزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة لأنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ويزرع إلا في منابته النخل؟ وطالما أنك بنتكلم عن الصحابة أفضل الناس، نعالهم الآن، نعالهم برئاب كل الناس الموجودين على ظهر الأرض، نعال الصحابة عشان ما يجيش واحد من بتعروض اليوسف يقول لك ايه الربابة في مجتمع الصحابة ويقولون ما قالوا الصحابة. نعم الصحابي او قلامة ظفر لو حطيتها في اي مياه مليون سنة، مياه ايه سوداء، تبقى انضف منها من قلوبهم ومن اوجههم. الصحابة مين اللي يقدر يكلم الصحابة؟ قيمة عالية. كان جبريل وانزل في ربوعه وبين بيوتهم. سيدنا عثمان بن عفان تقول عنه نائلة زوجته لما دخلت عليه وقد قتلوه، قالت قتلتموه وإنه كان يحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. يعني يقوم يصلي ركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله. قال الشيخ عبد القادر لوط إسنادها صحيح، والعلماء اللي احتجوا بجواز صلاة الليل صلاة الوتر بركعة واحدة احتجوا فعل سيدنا عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ان الثلاثة دول ختموا القرآن الكريم فركعة واحدة في ايه؟ في الكعبة. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وفيه نزل قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع، نصف الليل يصلي ونصفه يبكي يكثر في ذلكم النشيج. يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد رددها إلى الصباح. وأبو هريرة راوية الإسلام اتخذ الليل جملا هو زوجته وخادمه، إذا قام هذا نام هذا، وكان له بعد صلاة الصبح 16,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة، يعني ب 12,000 نخلة يغرسها في الجنة كل يوم الصبح. سيدنا أبو هريرة يقول إنما أسبح الله بقدر ذنبي وفي الرواية بقدر ديتي. سيدنا تميم الداري الصحابي الذي تفرد برؤية الجساسة كان شبه أبناء الصحابة الصغار، يقول أدركناه شيخا فما قمنا ولا قعدنا له في صلاة. ما كنا نقدر نصلي وراء صلاة الليل أبدا لطول صلاته، لذلك أجر الله عز وجل الكرامات على يده. هبت نار عظيمة في أيام سيدنا خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فقال سيدنا عمر قم لها يا تميم. قال ومن أنا تواضعا منه فاستعلفه بالله أن يقوم، فقام فظل يحتوش النار هكذا بيده حتى أخرجها خارج المدينة وأدخلها إلى مغارة أو كهف. وسيدنا عمر وراه وجمع من الصحابة يقولون ليس من رأى كمن لم يرى، لمثل هذا كنا نحبك يا أبا رقي. سيدنا أبو ريحانة الصحابي الجليل قفل عائدا من الغزو فعدت له زوجه الطعام بالليل فأكل ثم قام إلى مصلاه إلى الصباح، فعاتبته زوجه فقالت يا أبا ريحانة غزوت فأطلت الغزو ثم عدت أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال لو خطرت لي على بال لكان لك في نصيب. أو ده الفرق بيني وبينهم بقى. بيقول لي زوجته بعد غياب 3 شهور ولا 4 شهور والله انت ما خطرت ليش على بال، نسيتك خالص، لو خطرت لي على بال لكان لك في نصيب. قالت يرحمك الله وما الذي شغلك عنا؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ولذلك سيدنا أبو ريحانة ده في غزا مع الصحابة في البحر فسقطت إبرته في البحر، إبر البخار بها كلمية بتاعها القميص بتاعه، فقال أقسمت عليك يا رب إلا عدت إلي إبرتي فراهط فيها كذا على سطح الموت. مشكلة كده ده سيدنا أبو ريحانة. سيدنا شداد بن أوس كان إذا دخل إلى فراشه فكأنما هو حبة على مقلة من كثرة التقلب، يقول اللهم إن النار منعتني النوم فلا يزال يصلي الى الصبح. وعند ابن زيد بن اوس الانصاري صحابي الجليل لما دعا النبي للنفقة في غزوة تبوك وكان فقيرا لم يكن معه شيء، فقام يصلي ويتصدق على المسلمين بأرضه في صلاة الليل يقول: اللهم إني أتصدق على كل مسلم من ظلمني ظلاما في مالي أو جسدي أو عرضي، اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس. شوفوا رؤية الإحساس، شوفوا أن يقوم يصلي بالليل ويدعو لظالمه. أدي دور الصحابة، يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من المتصدق بعرضه الليلة؟ فلم يقم. يقول: من المتصدق بعرضه الليلة ليقم؟ فقام فيقول: والذي نفس محمد بيده، لقد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة، لقد قبلت صلاتك في الزكاة المتقبلة. وسيدنا مسروق بن عبد الرحمن، مسروق بن الأفدع، كان يقوم يصلي من الليل. ماذا كانت تقول عنه زوجه؟ تقول: كنت أجلس خلفه أبكي له رحمة مما يصنع بنفسه. النهاردة كانت ممكن تعمل له كده، لو لا تعمل يصلي وإن رجلاه لمتفقات الناس القيام، لإما تعمل له كده لإما بمطوى وتكيس، وإن قدماه لمتفقتان من أثر القيام، وما كان يأتي فراشه إلا زحفا كما يزحف البعير، كما يزحف إيه؟ كما يزحف البعير. هذا مسروق إيه؟ مسروق ابن عبد الرحمن. الربيع ابن خيثم كان أصحابه يعلمون جمته، فرق بتاع الشعر بتاعه وشعره، كيفيه الشعر، فيقولون فإذا أتى إلى الصباح يقولون: والله إن جمة الربيع لتخبركم أنه لم يتوسدها الليلة، ما نمشي. نفس الشعر اللي احنا سبناه معاه على صلاة العشاء هي نفس التسريحة: إن جمة الربيع تخبركم أنه لم يتوسدها الليلة. وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجه: كان يأتي إلى فراشي فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت قام وسل نفسه إلى صلاة الليل، علم سل نفسه إيه؟ إلى صلاة الليل. منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر كان يقوم يصلي إلى الصباح فوق سطح منزله، فتقول امرأة بنت الجيران لما لم تره ذات يوم، فتقول أمها: يا أمه، المشكب الذي كان على سطح دارنا، حبل الغسيل ده والعصاية اللي حطينا على حبل الغسيل ده، المشجب الذي كان على سطح جارنا، مالي لماره الليلة؟ فقالت: ذلك المشجب قد مضى إلى ربه. لما مات منصور ابن المعتمر، الإمام الأوزاعي دخلت إحدى الجارات فوجدت بللا في مصلى الأوزاعي، فعاتب زوجي وقالت له: سكنتك أمك، طلبت الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ، فقالت: والله ما هذا بول الصبيان، وإنما هذا من أثر دموع الشيخ ليلا. من أثر دموع الشيخ ده بعد ده في الصبح، ده الأثر، فما بالك بالدموع كانت إيه بقى؟ قالت: هذا من أثر دموع الشيخ ليلا، نزف البكاء دموع عينك فالسعر عينا لغيرك دموعها مضرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما صاحبت رجلا في الناس أرق من سفيان الثوري، كنت أرمقه الليلة بعد الليلة يقوم من نومه فزعا يقول: اللهم لو كان لي عذر في التخلي عن الناس ما أقمت مع الناس طرفة عين. النار، النار، ومتى الخلاص من النار؟ اللهم إن كلا يغدو ويروح، وإن حاجة سفيان أن تغفر له ذنبه، وإن حاجة سفيان. وشعبة ابن الحجاج قالوا: يبس جلده على عظمه من كثرة العبادة، يبس جلده على عظمه من كثرة العبادة. سيدنا وسيد بن حضير صحابي الجليل بين هو في مربضه ليلة يقرأ يصلي ويقرأ من سورة البقرة، وكانت فرسه مربوطة عنده بشنطين، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فكان إذا قرأ جالت الفرس، فإذا سكت سكنت، إذا قرأ جالت، ف... فخاف على ابنه فأمسك عن القراءة، ثم نظر إلى السماء فإذا فيها أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح. فلما غدا أصبح غدا، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حبيب فلقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. قال يا رسول الله كان ابني يحيى قريبا منها فخشيت أن تطوى الفرس بحافرها، فأمسكت عن القراءة ثم نظرت إلى السماء فإذا فيها أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح. قال وتدري ما ذاك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تلك السكينة دنت لقراءتك، وفي رواية تلك الملائكة دنت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لرأيت منها الأعاجيب. القراءة الثانية ولو ظللت تقرأ لاستمرت ينظر الناس إليها لا تطهر منهم. كانت بيوتهم بيوت النور، وما قالت الملائكة. سيدنا ثابت بن قيس الناس عرفوه في يمنى على قضية الخلد، يعني انتم ما تقولوا ثابت بن قيس الا كده بس، مين ثابت بن قيس انتم تعرفونه الا بذلك؟ الصحابة كانوا يمرون بالليل على دار ثابت بن قيس ويقولون اما تنظرون الى دار ثابت بن قيس انها لتظهر بمصابيح منذ الليلة، انها لتظهر بمصابيح منذ الليلة. سيدنا محمد بن شيرين يقول من يدلني على بسام بالليل، بسام بالنهار بكاء بالليل وانا ادعو له، كان كثير التبسم الى الناس فاذا اواه الفراش فكأنه قتل اهل القرية جميعا، فكأنه قتل اهل القرية جميعا. والغريب قيام المتهجدات، اتسبقك وانت رجل النسوة، امالك بالرجال اسوة. كانت حصة بنت جيرين إذا قامت إلى مصلاها لبست كفنها، ده مش نظرت في الموبايل بتاعها الساعة والساعتين وثلاثة لحد جه الراجل ما يلطم من كتر رجال من التلفونات. كانت إذا قامت إلى صلاة الليل لبست كفنها، فربما انطفأ مصباح البيت فيوقد لها مصباح آخر كرامة ثابتة لها. تلك المرأة التي جلست في مصلاها 16 سنة ما خرجت إلا لقائلة أو لحاجة زوج بس، حفصة بنت سيرين. وأم الدرداء الصغرى كانت ونساء متعبدات معها يقمن الليل، فما يركعن الركعة الأولى إلا بعد قراءة سورة الأنعام، وإن أرجلهن لمنتفخات من أثر القيام، وإن أرجلهن لمنتفخات من أثر القيام. وكانت حفصة العابدة إذا قامت إلى صلاتها من الليل تقول بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن، فإذا قامت إلى صلاتها تقول لا تأنفن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكم في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. فإذا أصفر الصباح بكت وقالت واح رباه واس لباه، ذاب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بأنسه يتجدد. علي بن بكار عمي من شدة من طول البكاء، وكان يقول منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر، إلا أذان الفجر لأنه بيقطع علي الصلاة مع الله عز وجل. منذ 40 سنة ما أحزنني إلا صلاة الفجر. أخي قد قيد الطرد قدميك وغل الإبعاد يديك، أفما لك عين تبكي عليك؟ قد قيد الطرد قدميك وغل الإبعاد يديك، أفما لك عين تبكي عليك؟ يقول أبو سليمان الداراني، دخل أحمد بن أبي الحواري على أبي سليمان الداراني فوجده يبكي في وقت السحر، قال ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال وكيف لا أبكي وإنه إذا كان مثل هذا الوقت من الليل قام العابدون إلى محاريبهم وتقطرت دموعهم على خدودهم، وأشرف الجليل من السماء وقال بعيني من تلذذ بذكري واستراح لأنسي لما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلي بالدعاء؟ فبي حلف إن وردوا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الجميل حتى ينظرون إلي وأنظر إليهم. قال أبو سليمان الداراني نمت ذات ليلة عن وردي من صلاة الليل، فإذا أنا بحوراء من أهل الجنة تأتيني مناما وتقول لي أتنام والملك يقظان، أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ آلاف الأعوام، بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة الملك العلام، وأنشدت شعرا حفظ منه أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه القيام، نشف قيام الليل خلاه عظم على لحم. أما في المجاهدين فكل من له باع في الجهاد كان له أثر باع طويل في التهجد. محمد الفاتح ليلة فتح القسطنطينية خدها تهجد طيلة الليل هو وجنوده. محمد الفاتح العلاء الحضرمي فتح بلاد مردين. نور الدين محمود زنكي بطل موقعة حارم الذي قتل من الصليبين 10,000، ونحن اليوم في حاجة إلى نعله، إلى غبار نعله. هذا الرجل كان يقول عنه بلاثير أنه كان مدمنا لصلاة الليل، وكذلك كان زوجته عصمة الدين بنت الأكاب خاتون قامت ذات ليلة غضة من نومها فسألها عن سر غضبها فقالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا، فأمر من ينقذ الناس لصلاة الليل. هذه المرأة لما مات عنها نور الدين تزوجها صلاح الدين من بعده. أيام أن أخذ الفرنجة القدس دخل أحد الثقات من المسلمين القدس فسمع الفرنجة يقولون إن القسيم ابن القسيم يعنون نور الدين محمود زنكي لا ينصر علينا بكثرة عتاده وجنده، وإنما لأنه يصف قدمه بين يدي مولاه ليلى فلا بد أن ربه ناصره علينا. قاضي ابن شداد قاضي صلاح الدين الأيوبي يقول وفي حصار عكا كنت أرمقه الليلة بعد الليلة إذا جنه الليل فعلى سجادته تتقاطر دموعه على وجنتيه وهو يقول في سجوده إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة دينك وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابك. فيأتيه خبر النصر على الأعداء إن سهام الليل لا تخطئ فعالج بالليل يا أخي، عالج بالليل يا أخي فإن سهام الليل لا تخطئ، وسل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ونحن على مشارف رمضان، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احم ديارهم، اللهم احم ديارهم، اللهم احفظ أموالهم، احفظ أعراضهم، احم دماءهم. أرنا في الصليبيين آية، أرنا في اليهود آية، أرنا في الصليبيين آية، أرنا في دوائر الكفر كلها آية. إنهم لن يعجزوك فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارحم المسلمين، اقص عاريهم، اقص عاريهم، اشف مرضاهم، سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم. أرنا في الكافرين آية، أرنا في اليهود آية، أرنا في الصليبيين آية. اللهم قو شوكة المسلمين، اقبل بشبابهم على كتابك وسنة نبيك، اقبل بشبابهم على كتابك وسنة نبيك. انشر الدعوة إلى دينك في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. أرنا وجه نبينا في رضوانك والجنة، أرنا وجه نبينا في رضوانك والجنة. احشرنا مع نبينا غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مفتونين ولا مبدلين. ارفع الغمة عن المسلمين الصادقين، ارفع الغمة عن المسلمين الصادقين. فك اسرهم افرج كربهم، فك اسرهم افرج كربهم، فك اسرهم افرج كربهم. احمي بيوتهم واولادهم، احمي بيوتهم واولادهم. ارزقنا شهادة في سبيلك، إن علمت الصدق منا فارزقنا شهادة في سبيلك، اختم أيامنا بالشهادة في سبيلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. بالنسبة لصلاة الليل، بعض الإخوان من المأمورين ينسوا المصاحف، بعض الإخوان من المأمورين ينسوا المصاحف، هذا لا يكون. قال كيف حصل ذلك؟ شفت مسلمين وشفت بلد. قال ولا يحمل المصحف الا من يقرا على الامام فقط. يعني الراجل اللي يرد غلط الامام فقط واحد بس. انا كنت اوحي الى المصحف. اما الباقي فاستنى ايه؟ نص استقراء في الامام. لو قلنا نام الامام ثلاث ايات في كل ليله. فماذا يفعل الناس؟ يقرؤون هذه الايات سنه في الشهر. حتى اذا كانت سنه الختمه بعد قراءه سوره الناس يتعرض ما يقرا ايه؟ من ايات التي نفيها في ترتيب ايه؟ في ترتيب المصحف حتى تصبر له من قراءه الختمه كاملا. وقال هذا الشيخ الخامس كان في مجموع الفتاوى ونقل عنها لمكه من التدريب واهل المدينه في ايران وفي دولكم والشيخ الخامس. البكاء بصوت عالي اثناء الفراغ، البكاء بصوت عالي اثناء ابن عمر عليه رضي الله عنه كان يسمعه يحبه من خلف الصهود. يقول له انما ابكي بفتح لما سمع عمر بن بكر من اسمه بكر يحب الله ثم يحبه من خلف صوته وهو في الوداع. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بشهد تعالى يبدا الالف الانذر من اول ليله من ليله رمضان كبداية الكامل من المعاملة في مع الصلاة صلاة العشاء وهذا في الأجل من الساعة 11 بالليل 11 شهر الليل أو 10 ونص 11 هي الأجل إلى 11 ونص الساعة 11 ونص بالليل هي الأجل إن شاء الله إلى قبيل الكامل تعالى وذلك كل ليلة من أول ليلة سبحان الله وبارك وتقبل الله منكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبه للبيئه الروحي والشكر عليه هي موعظهم ان شاء الله، بيئه قويه هتوكل موعظهم بالاسلام. ان شاء الله ناخذ بيئه قويه ان شاء الله.